حصريا على موقع djkimo.com. عداني عيب واتنين وتلاتة، تحب نعد الكام؟ على اللي خانوا باعوا العشرة، صبرت سنين وايام. قدمت خير بالكم ما تردش، يوم الخير ليا اخرتها ديني طول يومين. انا خد بيا وعداني العيب، عداني لا زرني في يوم ولا جاني، كله في كوم وانا الحالي، دي خلق رخاص انا الغالي. وعداني العيب، عداني لا زرني في يوم ولا جاني، كله في كوم وانا الحالي، ودي خلق رخاص انا الغالي. حتى اللي ساب قلبي وأذى بعد ما تاه راجع يلوم، وكأن أنا موجود عشان جوا الحياة دي تعذبوا جوا يا مات، وبقت خلاص مش عالهوى لما تعوزوا. عدى ومفيش درس ببلاش، وأنا عالعموم عداني العيب، عداني لا زرني في يوم ولا جاني، كله في كوم وانا الحالي، دي خلق رخاص انا الغالي. وعداني العيب، عداني لا زرني في يوم ولا جاني، كله في كوم وانا الحالي، ودي خلق رخاص انا الغالي. على موقع djkimo.com.